سمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام كتاب الجنايات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأصل في الجنايات الكتاب والسنة والأثر. يقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول عز وجل: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فدل كتاب الله على الاقتصاص من الجاني، إما بالقتل، وإما بالعقوبة، وإما بالتعزير، وإما بالمال. أما السنة فهذه الحديث التي بين أيدينا، وأشهرها الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، تارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. شاهد النفس بالنفس، وجواز القتل قتل المرتد. قد عمل الصحابة رضي الله عنهم واقتصوا من الجنات إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالتعزير وإما بالمال. نعم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الطيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. النفس بالنفس كما قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كما في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والنفس بالنفس هذا في قتل العمد أو شبه العمد، لأن القتل ينقسم إلى أقسام: قتل العمد وشبه العمد والخطأ، القتل بالسبب، والقتل بحق. أما العمد وشبه العمد ففيه القصاص إلا أن يعفو أولياء المقتول، كما في قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كما في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقتل الخطأ لا يوجب القصاص، إنما فيه الدية والكفارة. هذا في حق المسلم. فإن عفى أولياء المقتول عن الدية لزمته الكفارة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وفي آخر الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا عن العتق، إذا لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين. وهذا في قتل الخطأ كما في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا قتل الخطأ. والخطأ هو القتل بما لم يقتل غالبا، كالضرب بالصوت والعصا ونحو ذلك، فإن مات فإنه قتل خطأ، إلا إن ضربه حتى يموت فهذا قتل عمد. كذلك لو رمى صيدا وأصاب إنسانا، أنواع الخطأ كثيرة، أنواع الخطأ كثيرة يلحق بهذه الثلاثة القتل بالسبب. كأن يتعرض لبعيره فيحصل له وقص من البعير فيموت، أو يصطدم بجداره أو سيارته الواقفة فيموت. صحيح أنه مات بسبب هذه السيارة، لكن هل لصاحب السيارة دور في القتل؟ لا. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، أي هدر لا دية. فلو تعرض لعجمائه فمات بسببها، أو سقط في بئره فمات بسببه، أو استأجره ليحفر له المعدن ثم مات بسبب الحفر فلا دية له ولا كفارة، لأنه لم يقتله لا عمدا ولا شبه عمد ولا خطأ. هذا النوع الرابع. النوع الخامس القتل بحق. كأن يقتل أخاه الساحر أو يكون واليا فيقتل ليقيم الحد، فهذا القتل لا دية فيه ولا كفارة ولا إثم ولا شيء، لأنه قتل بحق. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم، فيه حرمة دم المسلم، كما في قول ابن عمر رضي الله عنه في البخاري إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها يوم القيامة أن يصيب دما حراما، كما قال رضي الله عنه. قد جاءت الشريعة بتعظيم الدماء، وفيه أن دم الكافر أقل رتبة من دم المسلم، لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم. وجاء في الحديث الصحيحين لا يقتل مسلم بكافر، هذا على وجه إقامة الحدود. أما على وجه التعزير فلا بأس أن يقتل الحاكم من قتل أهل الذمة تعزيرا لا حدا. يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أنه مسلم أتى بالشهادتين وبلوازم الشهادة. النفس بالنفس كما تقدم، الثيب الزاني هو الذي يزني بعد إحصانه، والإحصان يكون بنكاح الحرة، البالغة التي يوطأ مثلها. لو تزوج صغيرة لا توطأ وعقد عليها فقد تدفع عنه الشبهة، أو يدرى الحد بهذا. ولا بد من الدخول، فلو عقد على حرة بالغة ولم يدخل بها ثم زنى بعد ذلك فلا يحد، لأنه لم يحصن إلى الآن. وهل نكاح الأمة يحصن الحر؟ أما العبد فلا يحصنه نكاح الأمة، إذا نكح العبد الأمة ثم زنى فلا يحد أصلا، لأن القتل لا يتبعض، والله عز وجل جعل عليهم نصف الحدود. لكن لو تزوج الحر بالأمة قيل لا تحصنه، لأن الإحصان لا يكون إلا بالحرة، لأن الحرة إذا نكح الأمة إنما نكحها اضطرارا لا اختيارا. لأن الله عز وجل قال في نكاح الإماء وأن تصبروا خير لكم، أي عن نكاحهن، قال لا يحصل بها إحصان. كذلك لا يحد إلا البالغ الحر، فلو زنى الصبي الذي لم يبلغ لا يرجم، حتى ولو كان عاقدا وداخلا بامرأة. الثيب أي الذي جامع بعقد صحيح، فلو نكح امرأة نكاح شبهة ودخل بها فإن هذا النكاح لا يحصنه، فلا يحصنه إلا النكاح الصحيح. من حرة بالغة يوطع مثلها ودخل بها، ولو نكح حرة بالغة يوطع مثلها ثم ادعى أنه لم يجامعها فيدرى عنه الحد إذا اعترفت. ثيب الزاني. وآية الرجم من الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. لقد كان الصحابة يقرؤون في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا قرآن نسخت تلاوته وبقي حكم. وقال ابن عباس آية الرجم في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص، ثم تلا قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قيل أن هذه الآية نزلت اليهود لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن حد الزانيين إذا أحصنا، فقالت اليهود التحميم والجلد والتغريب، فقال ائتوا بالتوراة، فلما أتوا بها تلوا ما قبل آية الرجم وما بعدها، ووضع رجل منهم يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من علمائهم وأحبارهم الذين أسلموا ارفع يدك، فرفع يده وإذا آية الرجم، فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثيب الزاني، وهذا الحكم في المسلمين وفي غيرهم، فإذا احتكم إلينا أهل الكتاب أو غير الكتاب، أي ملة من الملل تحتكم لنا في أي أمر لنا الخيار في الحكم وفي عدمه، إن شئنا حكمنا بينهم بكتاب الله وأن نحكم بينهم بالقسط، وإن رفضنا الحكم بينهم وطردناهم لا نأثم، لأن الله عز وجل يقول نحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصد. ثيب الزاني التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، والمرتد هو الذي دخل الإسلام ثم رجع عنه. وهل يستتاب المرتد ولا يستتاب؟ على قولي، قول الأول قالوا لا يستتاب، لأن معاذا لما جاء إلى اليمن ورأى رجلا موثقا قال ما بال هذا؟ قالوا أسلم ثم ارتد، قال والله لا أنزل حتى يقتل، ولم تذكر استتابه. والقول الثاني الاستتابة، استتابة المرتد، وهو المروي عن عمر رضي الله عنه، أنه جاءه رجل من أهل العراق فقال هل من مغربة، أي هل من غريبة اذكرها، قال نعم، رجل أسلم ثم ارتد، قال ماذا فعلوا به؟ قال قتلوا، قال اللهم إني لم أشهد ولم أحضر ولم آمر، هل استتابوا؟ وهذا هو القول الصحيح، أن المرتد يستتاب، المرتد يستتاب، فإن تاب ولا قتل، قوله التارك لدينه هذا المرتد. المفارق للجماعة أي كان مع جماعة المسلمين ثم فارقها بالردة. وهل لا يقتل إلا هؤلاء الثلاثة المذكورون في الحديث؟ لا، يقتل الساحر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. لكن ثبت عن ثلاثة من الصحابة قتل الساحر: عمر وحفصة والذي اختلط سيفه بالعراق وقتل وقتل الساحر وقال: فتأتون السحر وأنتم تبصرون، وهو الراوي لحديث حد الساحر ضربة بالسيف. تذكرون اسمه؟ اي لا لا لا، ما عبد الرحمن، عبد الرحمن ما راح للعراق. وجود في حد السحر عنده شاهد ان الصحابة متفقون على قتل الساحر. كذلك يقتل الصائل الذي أراد عرضك أو مالك، كما في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا رسول الله، رأيت إن أتاني رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطيه مال. قال: أرأيت أن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت أن قتلني؟ قال: أنت شهيد. يقتل الصائل، يقتل تعزيرا، الحاكم له أن يقتل تعزيرا. فموجبات القتل كثيرة ليست محصورة في هذا الحديث، لكن ما ذكر في الحديث هو أعظمها. أعظم موجبات القتل قتل النفس والردة والثيب الزاني وعودة قوله عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني لا يرجم إلا من شهد عليه أربعة بالزنا حقيقة لا تعريضا. فلو شهد ثلاثة وقال الرابع: رأيتهما في لحاف، فيرجم يجلد الثلاثة حد القذف ويترك الثالث. وقد فعل عمر رضي الله عنه، لا بد أن يشهد أربعة شهادة بينة بأنه زنى بها الزنا الحقيقي الذي لا يحتمل التعويل، بل ويصفون الرابع يترك. وهذا لحفظ الفروج والأعراض. ثم أو يعترف الزاني كما اعترف ماعز رضي الله عنه واعترفت الغامدية بالزنا. إذا اعترف فالاعتراف كافي ولا يحتاج مع الاعتراف إلى شهود. ومن أقر على نفسه بذنب أخذ به، لكن لو اعترف لابد أن يسأل هل به جنون، هل أنت شربت مسكرا، لابد من سؤاله حتى يتحقق الأمر أنه فعل وأنه معترف حقيقة، لا إكراها ولا حياء ولا طلبا للموت ولا به جنون ولا سكر. ثم لا يرجم إلا إذا زنى، وغاب منه رأس الذكر في فرج المرأة، فلو عالجها ولم يولج فلا يجب عليه حد الرجم، إنما يعزر. لو اغتصب المرأة لكنه لم يولج ذكره في فرجها، إنما عالجها لكن لم يحصل منه إيلاج، فلا يرجم بهذا الفعل، إنما يعزر. إنما الرجم يكون بالزنا الحقيقي الذي حصل معه إيلاج. النفس بالنفس، ثيب الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا بأس من قتل الزنادقة، وجاءت الأحاديث بقتل اللوطي، ولا بأس بقتل المبتدعة إذا كانت المصلحة في قتلهم. كما ضحى خالد القسري بالجعد بن درهم لأنه مبتدع وبدعته مكفرة ودعا الناس لها، فإن لم يزجر المبتدع إلا بالقتل يقتل تعزيرا لا حدا. لنكتفي بهذا. سمع بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه كتاب الجمعة باب ما يقول في سجود القرآن: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد ابن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج: يا حسن، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بهذا عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج، قال لي جدك، قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا هو العمدة في سجود التلاوة، هاي الذكر الذي يقال في سجود التلاوة هو هذا، لكن لو قال غيره من أذكار السجود صح منه، فلو قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو قال سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، أو قال اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسك، أو قال اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد لك وجهي. الحديث في كل الحديث المتقدم منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في مسلم، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو حديث يحسن بعض أهل العلم، هو عند الترمذي وعند أبي داود وغيرهم، وهو العمدة. وفيه دليل على أن أشجار تسجد لله، كما في قوله عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم إن الله يفعل ما يشاء. تسجد سجودا لله عز وجل نؤمن به لكننا لا نعلم صفته، فهذا هو ذكر سجود التلاوة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي العالي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اللهم صل على محمد. نعم. باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس. الحزب نصف جزء، كل جزء فيه حزبان، لذلك في القرآن 60 حزبا، والحزب مقسم إلى 4 أقسام، والتحزيب مروي عن الصحابة رضي الله عنه، تحزيب القرآن مروي عن الصحابة، والتحزيب لأجل القراءة ولأجل حفظ ما قرأ ومعرفة ما وصل من القرآن، هذا الذي يظهر لي، ويراد به صلاة الليل. أيه، لكن صلاة الليل كانوا يحزبونها على الأحزاب، يعني واضح الحديث وارد في صلاة الليل، لكن كانوا يقرؤون في صلاتهم أحزابا، فلذلك عمر قال: من نام عن حزبه، فعبر عن الصلاة بما يقرأ فيها. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل ثم صلى من النهار 12 ركعة، وهذا في الصحيح. ومن نام عن صلاة الليل وعن تلاوته التي كان يتلوها في صلاته فله أن يقضيها ما بين طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الزوال، فمن فعل فكأنما قرأه من الليل، وفيه جواز قضاء الفوائت من النوافل. واضح سعود؟ فيه جواز قضاء الفوائت من النوافل. لو فاتتك ركعتا الفجر تصليها بعد الفجر أو الظهر، ولو فاتك قيام الليل تصليه من الظهر. ولو فاتتك راتبة الظهر التي بعدها لك أن تصليها بعد العصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في التسديد في الذي أثر يقرأ. عمر قال في مسلم ولا مسلم؟ نعم هذا في مسلم. باب ما جاء في التسديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو أبو الحارث البصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد وإنما قال أما يخشى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد هو بصري ثقة ويكنى أبو الحارث. هذا حديث متفق عليه وهو حديث من حديث الوعيد، والله عز وجل على كل شيء قدير. قد ينشخ الإنسان على هيئة خنزير أو حمار أو قرد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد رتب على هذا الفعل العظيم الشنيع وهو رفع الرأس قبل الإمام. تعلمون أن الواجب على المأموم أن يتابع الإمام، أما مسابقته فحرام وكبيرة ومتوعد بالوعيد. والموافقة مكروهة والمخالفة كذلك وهي التأخر، والمتابعة هي السنة. إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليتابع، لا يسبق ولا يوافق ولا يخالف. يعلم جاهل يعلم، والجاهل لا يأثم ابتداء لكن يأثم بعد العلم قيام الحجة عليه. نعم. باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أما الرجل القوم في المكتوبة وقد كان صلاها قبل ذلك أن صلاة من ائتم به جائزة. واحتجوا بحديث جابر في قصة معاذ وهو حديث صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، وروي عن أبي الدرداء أنه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر وهو يحسب أنها صلاة الظهر فأتم بهم قال صلاته جائزة، وقد قال قوم من أهل الكوفة إذا أتم قوم بإمام وهو يصلي العصر وهم يحسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدي فاسدة إذ اختلف نية الإمام ونية المأموم. هذا كلام أهل الرأي، هذا كلام أهل الرأي وهو مصادم للنص المتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام صحح صلاة أهل قباء خلف معاذ وهو يصلي نافل، لأن معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى أهل قباء ومسجد قباء الذي تعرفونه الآن فيصلي بهم العشاء، هي بالنسبة له نافلة وهي لهم فريضة. فدل على أن المأموم يجوز له أن يأتم بالمفترض ويجوز أن يأتم إيش بالمتنفل، أخذا من حديث معاذ رضي الله عنه. ويجوز أن يخالف المأموم الإمام في النية يأتم به مع مخالفته له بالنية، فيصلي الإمام العصر والمأموم يصلي بنية الظهر وهكذا. كل هذا من حديث معاذ رضي الله عنه والحمد لله. أما أهل الرأي فلهم أقوال مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهل يأتم المتنفل بالمتنفل؟ نعم. صلاة التراويح نأتم بالإمام وهو نفل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بأنس والغلام والمرأة نافلة، وصلى مرارا بأصحابه نافلة، فدل على الأحوال الثلاثة وهي إمامة المفترض للمتنفل، وإمامة المتنفل للمفترض، وإمامة المتنفل للمتنفل. ما الدليل على جواز إمامة المفترض للمتنفل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لا ما لماذا لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله فيه، قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. فيأتمون بالمفترض وهم متنفلون، والحمد لله السنة ظاهرة واضحة. لكن إذا دخل على السنة الرأي والقياس أفسد السنة، وما دخل عليهم الفساد إلا لأنهم أعملوا آراءهم وأفكارهم فقالوا كيف وهل يعقل أن يأتم المتنفل بالمفترض والمفترض، ثم يدخلون قواعد منخرمة، هذه حوادث أعيان لا عموم لها وهذا كذا، فيفسدون السنن والآثار بهذه القواعد المنخرمة والأقيسة الفاسدة. أما من أراد أن يعمل بالسنة والأثر فإن الله عز وجل يذهب عنه شرا عظيما من هذه الأمور التي اعترته. يكفي هذا، انتهى الباب؟ نعم. أول أسئلة ربعا عندنا، أحد عنده سؤال منكم؟ سم أعرض الأسئلة. يسأل هل يجوز للمرأة، منين السؤال؟ هذا السؤال شيخ لما الأحضار من المغرب. نعم. هل يجوز للمرأة أن تحج وهي كاشفة وجهها؟ يجوز، حجها صحيح مع كشفها لوجهها، وكشف الوجه مسألة خلافية، والصحيح أن ستر الوجه واجب على المرأة، لكن إذا حجت وأحرمت فعليها أن لا تلبس النقاب ولا القفازين ولا تستر وجهها أمام النساء، أما أمام الرجال فيجب عليها ستر الوجه. نعم. ولو حجت مع كشف الوجه فحجها صحيح. نعم. شيخ هذا سائل يسأل هل أود أن تحدد يعني إذا استطعت. نعم. يسأل شيخ هل القول، هل يمكن قول للمرأة التي تدعو الرجال على حافة الطريق إلى الزنا أنها زانية أم باغية؟ بل هذه بغي وزانية، وكل الصفات الذميمة تلحق بها. نعم. شيخ يسأل سائل من هولندا، أنك ذكرتم أن قتل المبتدع إذا كان فيه مصلحة لقتله عقوبة، هل القتل يكون فقط المبتدع أم للمبتدع؟ إذا قلنا المبتدع نعني أقول اللفظ يشمل الفرد ويشمل الجماعة. نعم. هذه سائلة من فرنسا تقول أنها تسكن في فرنسا وهي تلبس حجاب شرعي، وتحب أن تعرف هل الستار واجب؟ أظنها تعني بالحجاب تغطية الرأس، وبالستار ستر الوجه. نعم، يجب عليها الحجاب وهو غطاء الرأس، والحجاب بمفهومه الشرعي هو غطاء الرأس والوجه، فيجب عليها أن تغطي رأسها وتستر وجهها كذلك، هذا هو الحجاب الشرعي. نعم. شيخ يسأل سائل أيضا ما حكم أداء صلاة الاستسقاء في المساجد مع العلم أن السلطات عندنا هي التي أمرت أئمة المساجد بالصلاة في المساجد. لا بأس، حتى نحن في بلادنا نصلي صلاة الاستسقاء أحيانا في المساجد إذا كان الجو باردا أو ممطرا نصلي في المساجد. لا شك أن السنة أن تصلى الاستسقاء في العراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن عدم التمكن من فعل السنة لا يبطلها إذا كان نستطيع أن نقيمها في مكان آخر كالجنائز. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليها خارج المسجد ولا بأس أن يصلى عليها في المساجد. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.